سيكيورتي اند ريسك مانجمنت. في الحقيقه الدومين ده في اهم دومين من الثمانيه دومينز اللي احنا هندرسهم خلال رحلتنا في سي اي اس اس بي. بمنتهى البساطه الدومين دوت اتلخص اهميته في حاجتين. اول حاجه زي ما انتم شفتوا في الجزء الخاص بالامتحان وازاي بيجي ونسبه الاسئله اللي بتيجي فيه، هنلاقي ان الدومين دوت نسبه الاسئله اللي بتبقى موجوده في الامتحان منه حوالي 15% من الامتحان. طبعا ده اكبر رقم او اكبر نسبه من الدومينز الثمانيه التانيين، فبالتالي ده معناه ان احنا لازم نركز فيه بشكل كبير جدا، لانه بمنتهى ببساطه ممكن يبقى دافع كويس ان انت تباس الامتحان لما تكون ضامن ان الدومين دوت كل الاسئله بتاعته مفهومه بالنسبه لك. ده اول سبب. السبب الثاني، السبب الثاني الدومين ده من ناحيه البراكتيكال هو من اهم الدومينز، واللي هيبقى مليان بالترمينولوجيز واللي مليان بالاكتيفيتيز اللي انت المفروض تعملها كسايبر سيكيورتي كونسلتنت، سواء انت كنت ادفايزري كونسلتنت او اي تخصص تاني غير السايبر سيكيورتي ادفايزري بارت، تلاقي نفسك في اكتيفيتيز كتير بتبقى موجوده او على الاقل في ترمينولوجيز انت المفروض تكون عارفها، فبالتالي من المهم جدا ان اركز فيها. طب افرض انا زي ما احنا كنا قلنا من ما كنا اتكلمنا على سي اس اس بي possible jobs، قلنا ان ممكن تبقى انت اي تي او تبقى انت اي تي دايركتور او انت تكون اوديتور. هل الدومين ده هياثر في المهام الوظيفيه ديت؟ جدا، بالذات لان انت بتتعلم او بتعرف اوفر فيو عن معظم الفريم ووركس اللي موجوده بتستخدم علشان تحقق اهدافك وتحقق استراتيجيتك داخل المؤسسه. مش بس كده، انت هتتعلم في الدومين ده ازاي تتعامل مع الريسك، وازاي ان السكيورتي مهم جدا ان انت تقدر تدير الريسك داخل المؤسسه. هنبدا نشوف الكلام ده سوا. تعالوا نخش اول حاجه على اهم كونسبت موجود، وهو السكيورتي كونسبت اوفرفيو. الحقيقه لما كنت بتكلم مع ناس كتير جدا من الناس اللي لسه بتبقى مبتدئه في مجال السايبر سكيورتي، هو بيكون حاطط في حساباته ان السايبر سكيورتي هو حمايه الداتا من اي اتاك الكترونيكلي اتاكس، يعني بلاك اتاكر او بلاك هاكر، الراجل ده بيحاول يعمل اتاكينج على مؤسسه معينه للحصول على بعض البيانات، او انه يكون الراجل ده بيشتغل بطريقه الادفانسد ريزيستنت ثريت، ان هو يرمي حاجه ويبدا ان هو يجين كل الانفورميشنز اللي موجوده فيه بدون حد يشعر بيه، بدون ما يكون في اي فيليرز بسببه، ولكن الراجل موجود وزارع نفسه، زارع المالويرز بتاعته او الباك دورز اللي عاملها في بعض الاجهزه، وبدا ان هو يجين الانفورميشنز ديت ويعمل gaining the information. ده كل تصور الناس، ده جزء من الثريتس يا جماعه، ما اختلفناش، بس مش هو ده الحاجه الوحيده. وبما ان انا ذكرت كلمه threat اي تهديد، فلابد ان انا اعرف ان في ثلاثه terminologies هنتكلم عليها بعد دقايق، وهي الريسك، الفنابيلتي، الثريت. بس لا يعني مؤقتا انا لازم اعرف ان مصادر التهديد مش بس الكترونيكي، ممكن يكون مصدر التهديد ده كريمنال، والكريمنال ده من ضمنه الالكترونيكي، او ان انا ممكن يكون الكريمنال ثريت ده من الاتاكس ديت عباره عن فيزيكال ثريت، ان حد ممكن يعمل الكتريكال اتاك، او انه يبقى في مشكله شورتج في حاجة خاصة بالباور، أو ممكن يكون حاجة خاصة بالweather، فدوت كله عبارة عن physical threats. أو ممكن يكون المشكلة مشكلة legal. تخيلوا لو أنا عندي بعض الobligations أو الالتزامات مع بعض الcustomers اللي موجودين عندي، وماضي معاهم حاجة اسمها non-disclosure agreement NDA، متفق معاهم إن أنا ما طلعش أي بيانات خاصة بالكاستمرز لأي حد بره، وفوجئت إن أنا ما عملتش الكاونتر ميجرز اللي هنتكلم عليه برضه دلوقتي، أو عملت الكنترول اللي يساعدني إن أنا أعمل الكلام دوت، فبالتالي ما عملتش الديو كير أو الحاجة اللي أنا المفروض أعملها. فهل ساعتها الليجل هنا هيبقى مصدر تهديد ليا؟ ايوه، لو لا قدر الله حصل وحد حصل على الانفورميشنز اللي انت ماضي عليها نون ديسكلوجر اجريمنت، للاسف هيبقى في مشكله كبيره جدا بالنسبه لك. فاذا تحول الليجل هنا الى ثريت. ممكن يكون الثريت ده عباره عن ريجولاتوري كومبلاينس، يعني انت بمنتهى البساطه عندك كومبلاينس، كومبلاينس المفروض تعمله. يعني ايه ريجولاتوري كومبلاينس في البدايه؟ يعني قانون او حاجه قانونيه بتحس على الالتزام الامني. فبالتالي انت لو مش ملتزم امنيا تحول الامر الى ريسك، والريسك ده هيكون الثريت بتاعه هو ان انت ما عندكش التزام امني داخل المؤسسه، فده مشكله كبيره جدا. تخيل انت لو شركه بتشتغل مع هيئه سياديه، والهيئه السياديه تفرض عليه ريجولاتوري كومبلاينس. تعالوا نضرب مثال ريجولاتوري كومبلاينس. الناس اللي شغاله في المملكه العربيه السعوديه في حاجه اسمها NCAECC اللي هو بتنشره الهيئه الوطنيه للامن السيبراني، وبتكون عندها مجموعه من المنشورات الخاصه بالسايبر سيكيورتي، واهمها واللي بتفرضها على الناس الاسينشال سايبر سيكيورتي كنترولز اللي هي ECC. هي لو انت كمؤسسه بتشتغل مع هيئه سياديه وهي فرض عليك ان انت تعمل او تطبق الاي سي سي دول او الكنترولز ديت او الكنترولز ديت بكل اللي فيها، وانت ما بتعملهاش، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى هنا في ريسك خاص بالكومبلاينس، وده بسبب ان حضرتك بمنتهى البساطه ما عملتش اللي مطلوب منك علشان تبقى ما فيش مشكله بالنسبه لك من ناحيه الكومبلاينس، فيتحول للريسك ثريت، يستغل فانابيلتي ان انت ما بتعملش اي كومبلاينس، فبالتالي يؤدي الى ان ممكن يحصل مشكله خاصه بالكومبلاينس اللي عند حضرتك. ده كل الاشكال اللي ممكن تكون ندى عنها ان انت عندك قصور في التعامل مع السكيورتي. اذا نفهم من السلايد دي ان السكيورتي مش بس اتاك عن طريق الكترونيك او حاجه زي كده، لا، في اكتر من نوع من انواع الريسكس اللي ممكن تكون عن طريق ثريت او مصدر تهديد موجود. تعالوا مع بعض بقى نتكلم على الثري تيرمينولوجيز اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه. اول حاجه عندنا وهي الريسك. يعني ايه كلمه ريسك؟ كلمه ريسك بمنتهى البساطه هي حاجه انسرتينتي، يعني حاجه مش مؤكده، في انسرتينتي في الموضوع، فبالتالي انت مش ضامن الحاجه تحدث ام لا. كتير مننا في الحياه عامه بنقول ان الريسك حاجه اللي هي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، nor good nor bad. Nor good or bad. فبالتالي لما بنيجي نتكلم عليها في السايبر سيكيورتي بيبقى نفس السيكونس، بس احنا بنقول ان انت لو ما حصلش ريسك مانجمنت وحصل ان في فولنربيليتي ممكن يؤدي ذلك الى ان الثريت او مصدر التهديد يستغل الفولنربيليتي او الويكنس ديت ويحقق الريسك. طب الريسك هيعمل ايه؟ الريسك بمنتهى البساطة هو ان يبقى في امكانية حدوث خسائر او يحصل تدمير بسبب ان ثريت استغل الفولنربيليتي اللي موجودة، اللي هي نقطة الضعف اللي موجودة عند حضرتك. تعالى بقى نقول والله اكزامبل بسيط جدا، الاكزامبل ده هيبدأ يوضح لنا الموضوع بشكل كبير. تخيل مؤسسة، المؤسسة ديت هتكلم على حاجة فيزيكال، يعني مش هتكلم على حاجة فيها attacks او denial of services او اي حاجه ممكن تكون advanced شويه، حاجه بسيطه جدا. تخيل انت كشركه اخترت فرع من فروع الشركه يكون فيها الداتا سنتر المركزيه بتاعت الشركه كلها في مكان فيه مشهور ان هو وسط حزام الزلازل داخل تلك الدوله او داخل تلك المدينه، وبمنتهى البساطه اتعرض عليك ان انت تعمل مبنى مقاوم للزلازل، فبالتالي يبقى نسبة الريسك على الداتا سنتر وعلى الحاجات اللي جوه الداتا سنتر بما فيها السيرفرز او الداتا او الهارد ديسك او السيستمز او الاوبريشن كلها تبقى مؤمنة. فانت قلت لا، مفيش داعي للمصاريف الكبيرة دي، انا بالنسبة لي مفيش مشكلة، انا هاكسبت الريسك ده. فعلا في threat اللي هو مصدر التهديد اللي هو الزلزال، حاجه physical threat، وفي vulnerability موجوده ان حضرتك ما عملتش اي مبنى مقاوم للزلازل، او حتى ما عملتش السيستمز بتاعتك redundant في مكان تاني علشان خاطر ما يحصلش المشكله دي. قدر الله حصل زلزال وهوب كل الدنيا بالنسبه لك خلاص بقى دامج كامل total loss في الداتا سنتر بتاعت حضرتك. طبعا كل ده هيأثر على financial losses، ممكن يأثر على reputation في بعض الأحيان. تخيل ويب سايت، الويب سايت دوت فيه عمليات إلكترونية كل يوم بتتعمل، بيع شراء كل الحاجات دي، تخيل الويب سايت ده في وسط الشركة دي، شكرا كده مفيش أي حاجة. هيأثر على reputation إن أنت كل الأوبريشن عندك وقع. كل دوت عبارة عن يعني مثال بسيط لريسك ثريت استغل الفلنربيلتي اللي موجودة في حقك. إذن فالمعادلة الصحيحة للريسك إن الريسك بيساوي ثريت في الفلنربيلتي اللي هي هيستغلها. طيب ده بالنسبة للريسك. طب الثريت اللي احنا عاملين نتكلم عليه ومصدر التهديد، وإن هو مصدر التهديد الموجود عندنا، هو الثريت ده بمنتهى البساطة بيرفير لحاجة جديدة أو حاجة newly discovered incident حصلت جوه المؤسسة، وديت كانت بسبب ان في كيان او شخص او ظرف ما استغل الفيرابيلتي اللي عندك علشان يبدا ان هو يحقق الريسك اللي انت ما كنتش عامل حسابه او مقدر. طبعا بمنتهى البساطه ممكن يكون الكلام ده عباره عن ثريت ايجنت، وده هو اللي هو بمنتهى البساطه بيبدا ان هو يكون الاساس في تعريف ايه موجودة وازاي هيقدر يستغلها علشان خاطر يبدأ ان هو يحقق الريسك اللي موجود. طبعا مصدر التهديد ده لازم اكون انا عارفه ودرسه كويس جدا علشان ما يحصلش ان يبقى فيه استغلال للفنابرتز اللي عندي. ولكن الاهم ان انا اعرف ثريت، ان انا ادير الفنابرتز اللي عندي يبقى عندي طريقة لاكتشافها. الفنابرتز هي ايه؟ عبارة عن الويكنسز اللي بتبقى موجودة، واللي لو threat actor او threat agent استغلها ده معناها ان حضرتك هيحصل الريسك اللي موجود اللي احنا بنتكلم عليه من شوية. بمنتهى ببساطة مثال بسيط جدا، attacker hacker black hacker بدأ ان هو يعمل unauthorized action على computer system معين هو ملوش صلاحية ليه، بسبب ان فيه vulnerability معينة زي مثلا zero day attack موجودة جهاز ده ما تعملوش patching او ما تعملوش update، فبالتالي كومبرومايزد او تم اختراقه عن طريق ان حد اكتشف ان الجهاز ده مش بيتعمل له ابديت بشكل دوري، بدا يستغل الموضوع وفي ثغره معينه اللي هي الفنابيلتي موجوده، وبدا ان هو يحاول ياخد الداتا اللي عليها، وبالعكس يتنقل ويعمل بي فولتنج او انه ياخد الداتا اللي موجوده ويبدا يتنقل لاجهزه اخرى علشان يستخدمها في نفس الاتاك اللي بيعمله. ديت الفنابيلتي. نعرف من هنا ان احنا عندنا في معادلة، والمعادلة دي مهمة جدا ودايما في الامتحان بيلعب عليها، فكرة ان الريسك بيساوي الفابلتي وفي الثريت، يبقى المعادلة بالشكل دوت. ودايما هتلاقيه بيسأل في الامتحان عن الثريت والفابلتي والريسك. تعالوا بقى بعد ما اتكلمنا على الكونسبتس ديت وهي الكونسبتس المهمة جدا، احنا ليه اصلا بنعمل سيكيورتي؟ جزء مهم جدا. السكيورتي بيربز هو ايه، او الانفورميشن سكيورتي بيربز هو ايه؟ دايما لما هنيجي نتكلم ان اي حاجه احنا بنعملها اكيد ليها هدف، مش ممكن يكون الكلام ده كله معمول كده وبتقعد بتدرس سي اي اس اس بي وعمالين نعمل بوليسز وبروسيديرز وعمالين نجيب سيستمز وعن اند بوينت سكيورتي، كل الكلام دوت بهدف ايه؟ الهدف في الاخر ان انا احمي سريه البيانات اللي عندي، ان انا اتاكد ان البيانات اللي عندي سليمه لم يتم المساس بيها او لم يتم تعديلها الا لما يكون مسموح التعديل، واضمن كمان ان السيستمز دي هترن 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع وهتبقى افيلبل لاي حد ليه الاوثرايزيشن يستخدمها. ده بنسميه ترايد موديل او السي اي اي، السي 4 كونفيدنشاليتي، الـ I4 integrity والـ A4 احنا عندنا ثلاثة concepts او ثلاثة important factors علشان تحقق السكيورتي داخل اي مؤسسة. تعالوا نخش على طول على اول بارت وهو السي وهو الconfidentiality. فبمنتهى البساطة الداتا لما تبقى confidential فبالتالي انا لازم اكون محافظ على سرية البيانات، ولكن مش الهدف السرية، ولكن هو الهدف عدم افصاح تلك البيانات الى الاشخاص غير المسموح ليهم ان هم يشوفوا البيانات دي، والعكس صحيح ان الاشخاص اللي مسموح ليهم يقدروا يأكسسوا البيانات دي بدون اي مشكلة. فالديتا هنا بتبقى confidential بمعنى ان الديتا لن يتم السماح لاي حد انه يقراها او يعرفها او يعرف اي حاجة عنها الا لما يكون مسموح لي بصلاحية معينة. انا لما بتكلم على الconfidentiality بتكلم في نفس الوقت ان البيانات ديت لا يتم التعرض ليها، يعني ما يحصلش interception ليها او disclosure لunauthorized party، في نفس الوقت ان هي available بس للناس الauthorized individual. مهم جدا ان انا اعرف الكلمة وعكسها في جزئية CI tribe بالذات. يعني انت الconfidentiality العكس بتاعها هو disclosure او الانترسبشن، لانه في الامتحان بيلعب على الجزئية دي. طبعا التولز اللي بتحقق لي الكلام ده او التكنيكال كنترولز اللي بتحقق لي الكلام ده كتير، بس هنضرب مثال بيهم هو اهم مثال وهو الانكريبشن او التشفير. بمنتهى البساطة هنتكلم عليه بشكل كبير جدا في السكيورتي انجينيرينج، ولكن ان انا اقدر اشفر البيانات دي فمحدش يقدر ياكسس عليها لي فقط اللي معاه الانكريبشن كي او اللي عارف الالجوريثم اللي هشتغل بيه، فبالتالي معاه الانكريبشن كي، سواء الانكريبشن ده سيمتريك او اسيمتريك، فبالتالي يبقى انا معاه شيرد كي ولا معاه برايفت وببليك كي، فبالتالي ده هنتكلم عليه بالتفصيل في جزء السكيورتي انجينير. تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا عشان تأتشيف الconfidentiality داخل المؤسسة هو الاكسس كنترول. الاكسس كنترول من الحاجات المهمة جدا، والاكسس كنترول هتلاقيه في الconfidentiality وهتلاقيه في الانتجريتي كمان. اكسس كنترول فكرته ان انا هيبقى فيه authorization كنترول هيقدر يحدد مين اللي مسموح ومين اللي مش مسموح، وده معروف جدا لكثير من الناس اللي هي بتشتغل في السايبر سيكيورتي او بتشتغل في الاي تي او حتى بتشتغل في الفيزيكال سيكيورتي. البارير اللي بيبقى موجود على الباب بره هو اللي ده يخش جوه ولا ما يخشش. المانع او الحاجز دوت هيقول والله الراجل ده ليه صلاحيه انه يدخل ويتعرض للكونفيدنشاليتي اللي جوه المؤسسه ديت ولا لا. فانا بتكلم في اكسس كنترول، ده معروف جدا للجميع. الركن الثالث ودي من اهم التولز بتحقق الكونفيدنشاليتي، وانا هقول بمنتهى البساطه ان بدونها كل اللي احنا قلناه ده ملوش اي قيمه، الكلاسيفيكيشن. عشان كده هتلاقي في الايزو 27001 في الانترناشنال ستاندردز او حتى في الريجولاتوري ستاندردز زي الان سي اي سي سي او بي سي اي دي اس اس بالنسبه للانترناشنال ستاندرد، طبعا بالنسبه للريجولاتوري ستاندردز زي الان سي اي سي سي او سما او خلافه في المملكه العربيه السعوديه او اي دوله بيعندها ريجولاتوري ستاندرد، لازم هتلاقي جزئيه ان لازم يكون في كلاسيفيكيشن للداتا عندك. يعني في داتا كلاسيفيكيشن بوليسي موجوده وبتتعامل مع انواع الداتا هي ايه داخل المؤسسه. هل الداتا دي كونفيدنشال فمحدش يتعرض لها غير المسموح ليهم فقط؟ هل الداتا دي بابليك فبالتالي اي حد يقدر يشوفها؟ هل الداتا ديت سنسيتيف فمحدش يقدر يشوفها؟ هنشوف الكلام ده بشكل ابسط ان شاء الله باذن الله لما نتكلم كمان على الداتا كلاسيفيكيشن، سواء في الجوفرمنتال اورجانيزيشن او الميليتري اورجانيزيشن او البرايفت سيكتور اورجانيزيشن، وهنعرف السلم الهرمي للاجزاء ديت، وهيبقى الموضوع مور انترستد لما نتكلم عليه بالتفصيل ده. ولكن النقطه اللي عايز ازودها لكم هنا بس ان الداتا كلاسيفيكيشن بوليسي اهم تول علشان تاتشيف الكونفيدنشاليتي داخل المؤسسه. طيب انا عندي تولز بعملها وعندي تكنيكال كنترولز او ديتكتيف كنترولز او ادمنستريتيف كنترولز بعملها، ولكن ايه المخاطر اللي ابقى قلقان ان ممكن يحصل ديسكلوجر اللي هو عكس الكونفيدنشاليتي، او ان يحصل unauthorized action او interception بسبب ان الريسكس ديت موجوده. اول حاجه عكس الانكريبشن وهي الكريبتو اناليسيس، ان انا ببدا ان انا احلل الكي اللي هو الخاص بالانكريبشن عامل ازاي، اقدر اوصل ليه، عندي بورتس منه، اقدر اعرف الانكريبشن الجوريزم، اقدر اعرف الداتا الصفر داتا او الكلير داتا او الداتا اللي هي الاصليه، كل الكلام دوت حب ان انا اعرفه علشان اعمل كريبتو اناليسيس واوصل للكي مثلا. فبالتالي يبقى انا كده اي حد يقدر يستخدم اي حاجه او يعمل انكريبشن لاي حاجه انا معايا الكي بتاعها ممكن افتحها، فبالتالي ده الكريبتو اناليسيس. الجزء الثاني وهو عكس الاكسس هو الاسفوناج، ان انا بمنتهى البساطه بعمل تصنت او على الداتا عن طريق ان انا اعمل انترسبشن. ممكن يكون الكلام ده الكترونيكلي، ممكن يكون فيزيكال الكترونيكلي، يعني انا احط سنيفر وابدا اخد ان الشخص اللي مش مستخدم مثلا انكريبشن بروتوكولز او بروتكتد بروتوكولز، فبالتالي حد بينقل حاجه عن طريق اف تي بي، فانا اخد الداتا دي كلها ومعاه اليوزر نيم والباسورد وكده زي الفل، ما فيش اي مشكله خالص. كل دوت بيؤدي الى ان انا يبقى عندي ريسكس اجينست الكونفيشن. الاسئله بتيجي ازاي بقى في الامتحان في الجزء ده، وده من الحاجات المهمه جدا في الكورس بتاعنا. دايما الاسئله بتتكلم على جزئين، بتحاول تفرق لك ما بين المعنى اللي هو الكونفيدنشاليتي هو ايه والعكس بتاعه. يعني دايما تلاقي دايما في الاسئله يتكلم معاك يقول لك والله عكس الكونفيدنشاليتي فعليا، وده يبقى دايركت ان هو يقول لك هو الديسكلوجر او الالترينج بالنسبه للانتجريتي. فكل دوت مهم جدا ان انت تبقى عارف، وتبقى عارف الانكريبشن بيحقق او بيأتشيف الكونفيدنشاليتي، وده مهم جدا لانه دايما بيلعب في الجزئيه دي. ده بالنسبه لاول بارت وهو السي وهو الكونفيدنشاليتي. طيب نخش بقى على الجزء اللي بعديه وهو الانتجريتي. الانتجريتي بمنتهى البساطه هو سلامه البيانات وصحه البيانات. صحه البيانات وسلامه البيانات دي معناها ان الداتا محدش غيرها او محدش دمرها او حد عدل عليها بسبب unauthorized action، يعني حد غير مسموح ليه بدا ان يخش على الداتا دي ويعدلها او يضيعها يعمل لها الغاء او انه يدمرها، فدوت بيبقى unauthorized action، او ان الراجل دوت عمل by mistake accidental manner. الراجل ده بمنتهى ببساطه ما كانش ليه authorization، انا ما عملتش access control سليم وما عملتش privilege سليمه، فبالتالي الراجل ده بدل ما يخش يقرا البيانات بس بالخطا عدلها، من الحاجات الكارثيه اللي ممكن تحصل في اي نظام. طبعا المفروض ان اي سيستم من السيستمز الموجوده او الداتا اللي موجوده او الاسس الموجوده المفروض ما تبقاش عندك فرصه للتعديل الا عن طريق الاوثرايزد بارتيز او الاوثرايزد بيرسون. عكس الانتجريتي هو الالترنج او الموديفيكيشن، فبالتالي لازم نكون عارفين جزئيه ان ما ينفعش ان انا يحصل altering داخل المؤسسة أو modification من غير ما يبقى فيه authorization من الكلام دوت. طيب التولز اللي بتحقق الانتجريتي هي ايه؟ أول حاجة عندنا وهو الهاشنج. الهاشنج انتجريتي، ده أول حاجة من الأسئلة بتيجي. هاشنج equal integrity، encryption equal confidentiality، access control زي ما اتكلمنا عليه هيحقق نفس الموضوع، وفي الاخر خالص حاجه اسمها ديجيتال سيجنتشر هنتكلم عليها في السكيورتي انجينيرنج بشكل اكبر، وهنتكلم عليها كمان لما نيجي نتكلم على البابليك كي انفراستراكشر في الجزء الخاص بالايدنتيتي اند اكسس مانجمنت. ولكن اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي هو ان الديجيتال سيجنتشر هو اللي بيحقق الجزء الخاص بالانتجريتي. طيب ايه الريسكس اجينست الانتجريتي؟ بمنتهى البساطه المالويرز. المالويرز يا جماعه اول شغله بتعملها تبدا تنزل على مكان، لو مثلا لو افترضنا المالورز طبعا تحتها تصنيفات كتير جدا وهنتعرف عليها اكتر في جزء الكوميونيكيشن نتورك سكيورتي بشكل اكبر، وهنتعرف عليها في اماكن ثانيه بشكل اكبر. ولكن المالورز لازم اكون عارف ان هي اكتر من نوع، تحتها تصنيفات كتير. لو افترضنا ان احنا خدنا الفيروس. الفيروس نوع من انواع المالويرز، عشان بس الناس بتلخبط في بعض الاحيان. المالوير ده تصنيف جينيريك عام تحتيه بقى فيروس، روت كات، وورم، حاجات كتير، تروجان هورس، كل دي عباره عن انواع من انواع المالويرز. تعال نقول مثلا ان حد بينزل فيروس، فالفيروس ده اول ما بينزل بيبدا ان هو اول لما تدوس عليه كليك يبدا ان هو ينشر الهاش اللي موجود على الفايل اللي هو اللي هو الاتاكر عمله. فبالتالي الميليشيس كود اللي هو حاطه دوت بمنتهى البساطه هيتنشر بالهاش بتاعه على كل الماشين عن طريق كل الملفات المساويه ليه، او حسب البروجرامنج اللي عامله الاتاكر علشان خاطر ان هو يبدا يحول او يغير الملفات اللي موجوده طبقا للبروجرامنج اللي هو عامله او الكود اللي هو عامله. ده اول جزء. الجزء الثاني ممكن يكون باي ميستيك زي ما اتفقنا، قصور في الاكسس كنترول، راجل عامل مثلا اي حد يقدر يغير، ايفري وان يقدر يغير، او مثلا اني تو اني اي حد يقدر يخش ويعمل اي حاجه. فبالتالي الراجل دوت عمل الكلام ده باي ميستيك. ده الجزء الثاني وهو الانتجريتي. مهم جدا ان انا اعرف ان الانتجريتي عكسه الالترينج او الموديفيكيشنز. فبالتالي انا بمنتهى البساطه لازم ابقى عارف الجزئيه دي وعارف ان الهاشنج هو اللي بيبروفايد الانتجريتي. مهم جدا لانه بيجي كتير في الاسئله الخاصه بالامتحان. الجزء الثالث والاخير وهو الافيلابيليتي. يعني ايه افيلابيليتي؟ يعني السيستم بتاعي افيلابل 24 ساعه 7 أيام في الأسبوع. لو أنا وقفت عند هنا وسكت وقلت خلاص كده، أنا كده بتكلم operational مش بتكلم security. ده مهم جدا أن أنا أعرفه. بتكلم availability، أن الحاجة تبقى being accessible ويوزبل، ما عنديش أي مشكلة، بس للauthorized entity only أو authorized persons only اللي موجودين جوه المؤسسة، الأشخاص المسموح ليهم فقط مش أي حد. لو قلت availability بس بجزئيه اللي هو ان السيستم يبقى up and running، انا بتكلم كده operational مش بتكلم cyber security او security. لازم اتكلم ان هو up and running for the authorized person او depend demand by any authorized entity، لما حد يطلبه من الناس authorized. طبعا لازم systems تكون available لل authorized parties anytime يعني whatever they demanded or needed. طيب ايه التولز اللي بتحقق لي الافيلابيليتي؟ بمنتهى البساطه، تخيل واحد دخل ما عندوش اي فكره عن الاتاك او اي حاجة. يعني سوسايدر هيخش بمنتهى البساطه يبدا يخش ويبدا ان هو يشيل فيشه معينه او باور كورد من وول اوتلت معين، او يفصل اليو بي اس بتاع حضرتك، او يقفل الباور جنريتر. ده بنسميه ان الراجل ده عمل فيزيكال اتاك. يعني الراجل دخل وعمل اتاك فيزيكلي، ما بعتش حاجه، ما بعتش ملف، ما بعتش اي حاجه. الراجل ده مباشر رايح عشان يخلص الموضوع دوت. طبعا الكلام دوت عشان احد منه او اقلل منه يبقى الفيزيكال بروتكشن، ان انا اقفل الداتا سنتر بتاعتي بشكل مظبوط، اقفل البي سيز واللابتوبز بشكل كويس، ما اسمحش ان حد يخش بحاجه ممكن تقطع كهرباء او حاجه. فبالتالي ده الفيزيكال بروتكشن. الجزء الثاني ممكن يكون في الاركتكت شويه. الشخص الاركتكت المفروض ان هو يعمله ان يعمل اركتكتشر موجود فيه او ريدندنت سيستمز علشان يبقى فيه هاي افيلابيليتي. يعني ايه الكلام اللي انا قلته دوت؟ يعني بمنتهى البساطه سيستم كريتيكال ومتصنف ان هو كريتيكال، يبقى ما اعتمدش على سنجل بوينت اوف فيلير. لو وقع يبقى انا كده خلاص رحت في حته ثانيه خالص والسيستمز عندي وقعت. لكن يبقى فيه سيستم موجود كريتيكال، يبقى فيه ميرور منه او ريدندنت منه علشان اضمن لا قدر الله لو حصل ان السيستم ده وقع يبقى سيستم ثاني يشتغل. او ان انا اعتمد على alternate sites DR sites، ابدا ان انا افكر ايه السايت اللي ممكن يحل محلي لو لا قدر الله ما هو السايت ده كله عباره عن سنجل بوينت اوف فيلير. يعني لا قدر الله لو الداتا سنتر دي كلها وقعت، فبالتالي يبقى عندي مشكله كبيره جدا الداتا سنتر كلها، فبالتالي هي عباره عن سنجل بوينت اوف فيلير هي كمان. او ان انا يبقى عندي باك ابس شغال عليها بشكل كامل علشان خاطر لو اقدر استدعيها. لو ران سام وير لا قدر الله ضرب الاجهزه بتاعتي، هيبقى عندي الباك اب البروتكتد في مكان تاني اقدر ان انا اشغله وابدا ان انا اعالج المشكله دي بشكل كبير جدا. طيب ايه الريسكس اجينست الافيلابيلتي؟ اول حاجه الدينايل اوف سيرس، شخص بيحاول يضرب مؤسسه عن طريق ان هو مدفوع ليه، او ان الشخص ده بدافع الريفانج او بدافع بعض البليفز عنده ان هو يوقع السيستمز اللي موجوده في الشركات ديت او المؤسسات ديت او الدوله دي. فبمنتهى البساطه بيعمل دينايل اوف سيرفيس. او ممكن الموضوع يكون ايه ديزاستر زي ما كنا اتكلمنا من شويه، فيزيكال ثريتس ان هو في مثلا فيضان، ايرثكويك، فولكانو، اي حاجه من الحاجات دي كلها تبدا ان هي توقع السيستمز اللي عندي. ده جزء الافيلابيلتي. احنا دلوقتي على اول حاجه اتكلمنا على جزء السكيورتي كونسبت بشكل عام، وبعد كده اتكلمنا على السكيورتي بيربز، اتكلمنا على الاجزاء الخاصه بالسي اي ترايد. اخر حاجه حابب اتكلم عليها وهي فكره الكاونتر ميجرز. يعني ايه كاونتر ميجرز ويعني ايه كنترولز؟ كاونتر ميجرز دايما انا بعملها علشان خاطر احل بعض اقلل من بعض الريسكس الموجوده. ودايما الكاونتر ميجرز بتكون رياكتيف. يعني ايه رياكتيف؟ يعني بتتعامل وقت حدوث المشكله، بس انا بجهزها قبل ما بتحصل. الكاونتر ميجر ايكوال للكنترول. كنترول يعني انا بحط مجموعه من سواء تكنيكال كنترولز سواء ادمنستريتيف كنترولز سواء فيزيكال كنترولز، الهدف منها ان انا احاول اقلل من الريسك الى القدر اللي تقدر المؤسسه تستعيب هذا الريسك او تستعيبه او تستوعب الريسك بشكل كامل وما ياثرش على البيزنس اللي موجود في الشركه دي. بمنتهى البساطه لو اتكلمنا مثلا عن البوليسز اند بروسيدجرز، البوليسز اللي حضرتك اللي بتعملها والسياسات والاجراءات دي اكيد هتبقى عندك فرصه كبيره جدا ان هي تقلل من الريسكس. ومحدش يقلل من موضوع البوليسي ويقول ده مجرد ورق. هنتكلم بعد كده عن البوليسز واهميتها وازاي ان هي بتاثر وبتمانج او بتدرايف اي بروسيدجرز او اي تكنيكال كنترول موجود. وبدون البوليسز ديت كل اللي انت هتعمله يبقى عباره عن حاجه احنا بنسميها في السايبر سيكيورتي اد هوك، حاجه انت عاملها من غير دوكيمنت. الدوكيمنت دي بمنتهى البساطه لو ما كانتش سليمه وبتمانج الموضوع بشكل مدروس يبقى انت ممكن تكون بتعمل انفستمنت في مكان غلط. فاذا فالبوليسز والبروسيدجرز الريدندنت كومبوننتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه في جزء الافيلابيلتي، ان انت تعمل لها مانجمنت، ان انت تشوف البيرسونال سيكيورتي وده اللي هنتكلم عليه في الجزء الخاص بالبيرسونال سيكيورتي، السوفت وير سيكيورتي، الاديوكيشن اند تريننج وبالذات لليوزرز، ازاي تعمل اويرنس لليوزرز عشان تحد او تقلل من المشاكل اللي ممكن تكون جايه من ناحيه اليوزرز. ايميل فيشنج بيجي لليوزر، فتخيل لو كل السيستمز والسولوشنز والانتي سبام وكل الحاجات دي كلها انت عملتها بس ما عملتوش اويرنس، فبالتالي لو في حاجه مش عارفينها شكرا كده انت ممكن تحصل مشكله اكبر بسبب كليك واحده اليوزر اللي هيعملها. الاكسس كنترول اللي عاملين نتكلم ان هي بتاتشيف الكونفيدنشاليتي وبتاتشيف الانتجريتي، ازاي تعملها؟ الديفنس اند دبث، الفيزيكال سيكيورتي، البيزنس كونتينيتي، ازاي تعمل بيزنس كونتينيتي وازاي تعمل ديزاستر ريكفري. خلي بالكم كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله. سيكيورتي اند ريسك مانجمنت. انا كده خلصت الجزء دوت، هننتقل بعد كده بقى لجزء السيكيورتي جوفرنس. توبيك ظريف جدا، اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم المحاضره اللي فاتت، وان شاء الله المحاضره ديت الجايه تكون احسن ان شاء الله باذن الله. شكرا.